الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى من الأصوليين والفقهاء في تعريف العزيمة والرخصة، ولكن سوف أتجه بك أيها السائل في تعريفهما إلى عادة السلف رحمهم الله تعالى، أعني بهم السلف الأوائل قبل دخول التعريفات المنطقية ذات الحد الجامع المانع في كتب المسلمين. فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعرفون الأشياء بضرب المثال لها أو ببيان فرد من أفرادها، وأنا سأسلك بك في تعريف العزيمة والرخصة هذا المسلك ليتبين لك إن شاء الله. وليكن المثال في قضية السفر والإقامة، فأقول إن صلاة المقيم الظهر أربعا هذا أخذ بالعزيمة، لأنه أخذ بالحكم الأصلي الذي أمر الله عز وجل به في هذه الحالة. ولكن إذا سافر الإنسان فإن صلاة الظهر إنما تجب عليه ركعتين فقط، فإذا صلى الإنسان ركعتين فقد أخذ بالرخصة، فقد أخذ بالرخصة، وهو الحكم البدلي من باب التخفيف والتيسير على المسلمين. فإذا الرخص العزيمة هي الأخذ بأوائل الأحكام، وأما الرخصة فهي الأخذ بثوانيها أو بثاني أو هي الأخذ بثواني الأحكام. فإذا صلى الإنسان أربعا في الحضر فقد عمل بالعزيمة، وإذا صلى ركعتين في السفر فقد عمل بالرخصة. فالحكم الأصلي هو صلاة أربع، ولكن خفف بحكم بدلي في حق المسافر من باب رفع المشقة والضيق عنه إلى ركعتين. ومنها كذلك مثال آخر: يجب أن يصوم الإنسان إذا كان في الإقامة، ولكن يجوز له أن يفطر، فالصوم في الإقامة هذه رخصة، لأن هذا هو الحكم الأصلي الأول. وأما الحكم البدلي الثاني فهو الفطر، فإذا أفطر الإنسان في حال سفره فقد أخذ بالرخصة، فقد أخذ بالرخصة. إذن بناء على ذلك نقول: العزيمة هي الأخذ بأوائل الأحكام، العزيمة هي الأخذ بأوائل الأحكام، وأما الرخصة فهي الأخذ بالأحكام البدلية بسبب التخفيف، أي لعلة التخفيف. وكذلك مسألة صلاة كل فرض في وقته بالنسبة للمريض، فإن المريض إذا صلى كل فرض في وقته فقد أخذ بالعزيمة، لأن هذا الحكم هكذا شرعه الله، ولكن الشريعة خففت فرخصت. فإذا العزائم غالبا تكون مع استقامة حال الإنسان وعدم وجود حال تقتضي الترخيص والتخفيف عليه، وأما الرخص فإنها غالبا ما تكون في حالة تعترض للإنسان توجب له التخفيف، فإن السفر حالة تعترض للإنسان فأوجبت الرخصة والتخفيف، والإكراه حالة تعترض الإنسان فأوجبت له الرخصة والتخفيف، والمرض حالة تعترض للإنسان توجب له الرخصة والتخفيف. فالعزائم غالبا لا يكون تكون في حال لا يعترض للإنسان شيء من الحالات الطارئة، وأما الرخص فإنها غالبا ما تكون في الحالات الطارئة التي تعرض للإنسان. وأنا حاولت أن أبسط عليك الشرح لأنها مسألة كثر فيها الخلاف، والله أعلم.